بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن تكلمنا عن الدلالات العامة للدليل الشرعي نريد أن نتكلم الآن عن وسائل إثبات صدور الدليل من الشارع، وهي على نحوين. حتى الآن كنا نتحدث عن دلالات الدليل الشرعي: دلالة القول، دلالة الفعل، دلالة التقرير. الآن السيد الشهيد يتحدث عن وسائل صدور، وسائل إثبات صدور الدليل الشرعي. ووسائل الإثبات على قسمين: وسائل إثبات الوجداني يعني اليقين، وسائل الإثبات التعبدي يعني الظن بالصدور. وقسم السيد الشهيد وسائل الإثبات الوجداني إلى قسمين، إلى عدة أقسام، لكن قبل أن ندخل في هذه الوسائل الإثبات الوجداني السيد الشهيد يذكر مقدمة، لأن وسائل الإثبات الوجداني على عدة أقسام، وهي التواتر والإجماع والسيرة المتشرعة والشهرة. هذه الوسائل بنظر السيد الشهيد تؤدي إلى اليقين على أساس حساب الاحتمالات، فلذلك يذكر مقدمة قبل الدخول في شرح هذه الوسائل الإثبات الوجداني. ففي هذه المقدمة السيد الشهيد قسم اليقين والقطع إلى قسمين: قطع موضوعي وقطع ذاتي. القطع الموضوعي هو القطع الحاصل من الأسباب المتعارفة التي ينبغي حصول القطع منها، والقطع الذاتي هو القطع الحاصل من أسباب غير المتعارفة التي لا ينبغي حصول القطع منها. هذا ما تقدم في أوائل الكتاب. عرفنا هناك القطع الموضوعي في مقابل القطع الذاتي. بعد ذلك يقسم السيد الشهيد القطع الموضوعي إلى قسمين: القطع الموضوعي الأولي هو في القضايا التي مجرد تصور الطرفين والتفات إلى النسبة كاف للتصديق بتلك القضايا، فهذا القطع الموضوعي الأولي، يعني القطع يحصل من مجرد تصور الطرفين والنسبة. وأمثلتها مثل ارتفاع النقيضين محال، اجتماع النقيضين محال، الكل أعظم من الجزء، أي القضايا التي القطع فيها يحصل بمجرد تصور الطرفين والتفات إلى النسبة بين الطرفين. وأما القطع الموضوعي المستنتج، هذا القطع الموضوعي المستنتج هذا القطع حاصل في القضية التي يتوقف التصديق بها إلى قضية أخرى. هذا القطع الموضوعي المستنتج قسم إلى قسمين: قطع موضوعي مستنتج استنباطي. هذا القطع الموضوعي الاستنباطي في مورد يستلزم التصديق بقضية أو قضيتين يستلزم التصديق بها التصديق بقضية أخرى، في مثل النتيجة في القياس، التصديق بالصغرى والكبرى يستلزم التصديق بالنتيجة، وهذه النتيجة فقط القياس، وهذه النتيجة مستبطنة في الكبرى، كبرى كلية في مثل العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث، فهذه النتيجة مستبطنة في الكبرى، كله متغير حادث، لكن العالم بعنوان المتغير محكوم بالحدوث في الكبرى. لكن بالتصديق بالصغرى فهذا الحكم استنتج من هذه الكبرى. ما دام نحن نصدق بأن العالم متغير وكل متغير حادث، فالنتيجة العالم بعنوانه يصير حادثا، فهذا الاستخلاص بعد التسليم بالمقدمتين واستخلاص هذه النتيجة على أساس هذه النتيجة موجودة في الكبرى. فالقطع الموضوعي الاستنباطي في القياس، بعد ذلك القطع الموضوعي الاستقرائي. فالمهم هنا تنشأ مشكلة، لأن القضية الكلية كيف تستنتج من القضايا الجزئية، لأن القضية الكلية غير مستبطنة في القضايا الجزئية. والمثال المعروف: كل حديد يتمدد بالحرارة. فهنا علمية الحرارة لتمدد الحديد قضية كلية، فهذه القضية الكلية الصادقة سواء كان الحديد في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل، وحتى الأفراد الفردية للحديد يتصف بالتمدد عند الحرارة، فهذه القضية الكلية كيف تستنتج من قضايا جزئية محدودة؟ الحديد الأول يتمدد بالحرارة، والحديد الثاني يتمدد بالحرارة، والحديد الثالث يتمدد بالحرارة، فهذه القضية الكلية غير مستبطنة في هذه القضايا الجزئية. فكيف حصل اليقين بالقضية الكلية مع أن المقدمات، وبتعبير آخر المفردات لهذه القضية، مفردات محدودة؟ فالمنطق الأرسطي يفسر هذا القطع بهذه النتيجة الكلية على أساس القياس. لذلك القطع الموضوعي الاستقرائي بنظر المنطق الأرسطي يرجع إلى القطع الموضوعي الاستنباطي. والقطع بهذه النتيجة متوقف على ثلاثة قضايا أولية: القضية الأولى لكل ظاهرة علة، فهذا قضية أولية فلا بد من الإيمان بها حتى نحن نؤمن بهذه القضية، أن تمدد الحديد معلوم للحرارة. فإذا كان الشيء والممكن صادرا بدون علة، فما في أي مانع من أن نقول هذا التمدد للحديد بدون علة. فلا بد من الإيمان أولا بهذه القضية الأولية: كل ظاهرة لها علة. فمن تلك الظواهر التمدد، فلا بد من علة. في الخطوة الثانية قضية أولية أخرى، وهي أن الصدفة والاتفاق لا تتكرر. والمقصود من الصدفة الصدفة النسبية بتعبير السيد الشهيد، لا الصدفة المطلقة. الصدفة المطلقة يعني حادث بدون علة، أما الصدفة النسبية يعني اقتران بين حادث وحادث آخر من باب الاتفاق، وليس من الضروري أن هذا الاقتران يحصل دائما. هذا مقصود من الصدفة النسبية. فهنا إذا افترضنا في الحديد الأول اقتران الحرارة بالتمدد من باب الصدفة، وإلا علة التمدد علة غير منظور. فمن باب الصدفة الحرارة اقترنت بT تلك العلة ومن ثم اقترنت بالتمدد. في الحديد الثاني نفس الشيء، نفرض أن الحرارة من باب الصدفة والاتفاق اقترنت بالعلة غير منظورة، ومن ثم اقترنت الحرارة بالتمدد. وفي الحديد الثالث نفس الشيء، فيستلزم أن الصدفة تكون دائمية أو غالبية، والصدفة لا تكون دائمية. فمن هذا الكلام نستكشف أن العلة للتمدد هي الحرارة وليس علة غير منظورة. هذه القضية الثانية، وعلى أساس هذه القضية شكل المنطق الأرسطو قياسا خفيا. فالنتيجة اللي أخذنا من هذه المفردات الثلاثة، حديد أول والثاني والثالث، النتيجة اللي أخذنا أن الحرارة علة للتمدد بقياس خفي استثنائي. شنو القياس؟ لو كان الاقتران بين الحرارة والتمدد اتفاقيا لما كان دائميا. هذه قضية الشرطية. لكن هذا الاقتران دائمي، فالنتيجة شنو؟ ليس الاقتران باتفاق. فما دام الاقتران ليس اتفاقيا، معناها ان الاقتران على اساس العلية. فعلى اساس هذا القياس استنتجنا ان الحرارة علة للتمدد. لكن حتى نشكل قضية كلية بحيث الحديد في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل يتمدد بالحرارة، لا بد من إضافة قضية أولية أخرى وثالثة، أن الطبيعة لا تتبدل، لأن هذا التبدل يستلزم الانقلاب والانقلاب محال. فلذلك نصل إلى هذه النتيجة الكلية، كل حديد يتمدد بالحرارة. فمن هنا نكتشف أن المنطق الأرسطي برر القطع بهذه النتيجة الكلية على أساس قياس خفي. وبالنتيجة هذا القطع رجع إلى القطع الموضوعي الاستنباطي. فعلية الحرارة للتمدد نتج من هذا القياس. احنا ذكرنا قياسا استثنائيا، ممكن ان نبدل قياسا استثنائيا الى قياس اقتراني، ان اقتران الحرارة بتمدد الحديد دائميا وكلما كان كذلك فليس اتفاقيا. اقتران الحرارة بالتمدد ليس اتفاقيا، هذه النتيجة معناه علية الحرارة للتمدد. فالمهم هذا المشكلة من ناحية المنطق الأرسطي، وعلى أساس حل هذه المشكلة القطع الموضوعي الاستقرائي راجع إلى القطع الموضوعي الاستنباطي. أما السيد الشهيد لا يعترف بأولية هذه القضايا الثلاثة، فلذلك يقول هذا القطع الحاصل به النتيجة على أساس حساب الاحتمالات. ولذلك بنظر السيد الشهيد هذا القطع الموضوع الاستقرائي قطع برأسه في مقابل القطع الموضوع الاستنباطي. هل كيف على أساس حساب الاحتمالات هذا القطع يحصل بهذه النتيجة؟ فلذلك السيد الشهيد يقول عندنا علم إجمالي بعد التجربة الأولى في الحديد الأول، الحرارة تقترن بالتمدد، و بعد التجربة الثانية الحرارة تقترن بالتمدد. هاتين التجربتين بعد هاتين التجربتين يحصل لنا علم إجمالي عن العلة غير منظورة اللي تكون سببا وعلة للتمدد، وبالنتيجة هذه الحرارة اقترانها مع التمدد يكون اقتراما اتفاقيا من باب الصدفة، يحصل لنا علم إجمالي. هذا العلم الإجمالي أطرافه لا يخلو عن أربعة فروض. الفرض الأول في التجربتين معا هذه العلة غير المنظورة موجودة. على أساس هذا الاحتمال السيد الشهيد يقول هذا الاحتمال حيادي بالنسبة لعلية الحرارة للتمدد، حيادي يعني لا ينفيه ولا يثبته، لا ينفيه ولا يثبته. على أي أساس؟ لأن إذا على أساس هذا الاحتمال العلة غير المنظورة موجودة، الآن احتمال أن تكون العلية للحرارة فهي العلة غير منظورة من باب الاتفاق، أو احتمال آخر لا، تلك الحالة الثانية علة لكن الحرارة من باب الصدفة اقترنت، فلذلك علية الحرارة للتمدد محتمل لا ينفيه هذا الاحتمال ولا يثبته. فهذا الاحتمال بصير نصين، نص لصالح علية الحرارة ونص لصالح علية الحالة الثانية. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني أن علة غير منظورة موجود في التجربة الأولى غير موجود في التجربة الثانية. على أساس هذا الاحتمال فقط علية الحرارة، الحرارة علة للتمدد، لأن إذا ما قلنا الحرارة علة للتمدد معناها أنه بصير في التجربة الثانية التمدد شنو؟ بلا علية، لأن الحرارة موجودة في التجربة الثانية لكن هاي العلة غير منظورة ما موجودة. فإذا قلنا الحرارة مو علة معناها أنه يجب أن يصير التمدد بلا علته، فحتما هذا الاحتمال في صالح علية الحرارة للتمدد. والاحتمال الثالث هاي العلة الغير المنظورة موجودة في التجربة الثانية غير موجودة في التجربة الأولى، هنا كذلك هاي الاحتمال في صالح علية الحرارة، وإلا استلزم أن يكون التمدد بلا علة إذا ما فرضنا الحرارة هي العلة، لأن فرضنا أن هاي الحالة اللي فرضناها علة غير منظورة فقط في التجربة الثانية، في التجربة الأولى ما موجودة. ففي التجربتين الحرارة موجودة، هاي الحالة الأخرى اللي فرضناها علة غير منظورة في التجربة الأولى ما موجودة في هاي الاحتمال، ففي التجربتين الحرارة موجودة فحتما الحرارة علة. فإذا فرضنا الحرارة مو علة معناها أنه في التجربة الأولى التمدد بلا علة، لأن الحرارة الموجودة مو علة وهاي الحالة الأخرى مو موجودة في التجربة الأولى، فلذلك هاي الاحتمال الثالث في صالح علية حرارة. والاحتمال الرابع لا، هاي العلة غير منظورة لا موجود في التجربة الأولى ولا موجود في التجربة الثانية، هذا واضح أنه في صالح علية الحرارة. فالآن من هذه الاحتمالات الأربعة إذا نشكل شي كسر، مقام الكسر بيصير أربعة، نشكل أربعة احتمالات، والبسط كم من الاحتمالات بصالح علية الحرارة؟ ثلاثة ونص، لأن الاحتمال الأولى صار نصين، نص في صالح علية الحرارة ونص في صالح علية الحالة الأخرى اللي فرضناه غير منظور، فلذلك ثلاثة ونص عن أربع احتمالات في صالح علية الحرارة ونص فقط، يعني نص الربع في صالح صدفة، يعني اقتران الحرارة من باب الصدفة للتمدد، وفي الحقيقة العلة هي حالة غير منظورة. فنص الربع في صالح الصدفة، يعني اقتران الحرارة بالتمدد صدفة، وفي الحقيقة العلة هي الحالة غير المنظورة، وثلاثة ونص في صالح علية الحرارة. فهذا فيه نوع من الكسر، إذا بدنا نحول إلى كسر سليم شنو يصير؟ 7 من 8 لصالح علية الحرارة، و1 من 8 في صالح الصدفة. الآن نأتي نضيف التجربة الثالثة. في التجربة الثالثة تصير 8 احتمالات، كان 4 احتمالات بصير 8 احتمالات، لأن الاحتمال الأول ما قلنا في التجربة الأولى والثانية موجودة هاي الحالة الغير المنظورة، بجانبها خلي هاي التجربة الثالثة. في التجربة الثالثة هاي الحالة الغير المنظورة إما موجودة أو غير موجودة، هاي 2 بصير بجنب الاحتمال الأول، و2 في جنب الاحتمال الثاني. احتمال ثاني شنو كان؟ هاي الحالة الغير المنظورة في التجربة الأولى موجودة وفي التجربة الثانية غير موجودة، هاي الاحتمال بجنبه كذلك يصير احتمالين، أن في التجربة الثالثة إما موجودة وإما غير موجودة، هاي نفس الاحتمالين بيجي بجنب الاحتمال الثاني. وفي الاحتمال الثالث ما ذكرنا أنه في التجربة الثانية موجودة في التجربة الأولى مو موجودة، بجنب هذا في التجربة الثالثة إما موجودة وإما غير موجودة. وبعد في الاحتمال الرابع أنه هاي الحالة غير المنظور ما موجودة لا في التجربة الأولى ولا في التجربة الثانية، الآن التجربة الثالثة كذلك إما موجودة وإما غير موجودة. نشوف في التجربة الثالثة صار 8 احتمالات، مقام الكسر لا لا لا، لأن أنت أضفت التجربة الثالثة بجنب كل احتمال من الاحتمالات الأربعة، كل احتمال من الاحتمالات الأربعة، فهي الحالة غير المنظورة في التجربة الثالثة إما موجودة أو غير موجودة، فلذلك بصير 8 احتمالات. 8 احتمالات مقام الكسر. فالآن نص الثمن، نص الثمن، الثمن شنو هنا؟ أن هاي الحالة غير المنظورة موجودة في التجربة الثالثة وبعد موجودة في التجربة الثانية والثالثة، هاي ثمن الاحتمالات في التجربة الثالثة. هاي الثمن يقسم إلى قسمين، نص بصالح علية الحرارة ونص في صالح علية هاي الحالة غير منظورة. فلذلك نص الثمن شنو؟ بصالح الصدفة، صدفة اقتران حرارة دي التمدد، يعني في الواقع هاي الحالة الغير المنظورة شنو؟ علة، نص من الثمن. و7 ونص بصالح علية الحرارة، فالسبعة ونص من 8، فمقام الكسر 8، 7 ونص البسط لصالح علية الحرارة، ونص من الثمن هذا لصالح الصدفة. إذا حولنا، لأن فيه هذه البسط فيه كسر، حولنا شو يصير؟ 15 من 16 في صالح علية الحرارة، و1 من 16 في صالح شنو؟ الصدفة، وبتعبير آخر في صالح علية هاي الحالة غير منظورة، بصير بالنتيجة اقتران الحرارة بالتمدد من باب الصدفة. هلا في التجربة الثالثة قلنا بصير 8 احتمالات، في التجربة الرابعة هاي الثمانية بصير ضعف 16 احتمال. هاي الثمانية بصير ضعف 16 احتمال. فنص من واحد من 16 في صالح الصدفة، لأن واحد من احتمالات 16 هو الاقتران الحرارة في التجربة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، واحد من 16 وجود حالة غير منظورة في التجربة الرابعة ووجود الحرارة، فهذا واحد من 16 بصير نصين، نص في صالح الصدفة ونص في صالح علية الحرارة، فبصير 15.5 من 16 في صالح علية الحرارة، ونص واحد يصير في صالح الصدفة. إذا حولنا هذا الكسر إلى كسر آخر شنو يصير؟ هاي 16 بصير اللي مقام 32، وواحد 31 من 32 في صالح علية الحرارة، وواحد من 32 في صالح العلية غير المنظور وبتعديل آخر الصدفة. الآن هاي 16 في التجربة الخامسة بصير شنو؟ دبل، يعني ضعف 22 بصير. لذلك انت تشوف الى 7 أو 8 تجارب يوصل الى 1% هاي مسألة الصدفة. على كل حال الاحتمالات تتضاعف 4، لا الحصر العقلي 4 في التجربتين، لا في كل تجربتين احتمالات عقلية محصورة ب4، لكن كل ما زادت التجربة هاي الاحتمالات العقلية تضعف بصير ضعفة، 4 بصير 8، 8 بصير 16، 16 بصير 32 وهكذا، 32 بصير 64، 64 بصير 108. تجربتين لا تجربتين حساب الاحتمالات. السيد الشهيد بلش من تجربتين، فمن تجربتين بدأ هاي الاحتمالات الأربعة العقلية، وبالنتيجة على أساس حساب الاحتمالات. هلا أنتم التفتوا إلى هذا الشرح لأن رجعت إلى الأسس المنطقية، شفت هذا الشرح عند السيد الشهيد ونفس الأسلوب، لكن في الأسس المنطقية طبق 3 مخبرين في التواتر، لكن ممكن نبدأ من مخبرين نفس الاحتمالات الأربعة. فلذلك من خبرين يبدأ هاي الاحتمالات الأربعة، الاحتمالات الأربعة للعلم الإجمالي. فعلى كل حال هذا كلام السيد الشهيد في حساب الاحتمالات، فالصدفة تضعف بدرجة لا يبقى في الذهن، فيحصل القطع واليقين بأن الحرارة هي العلة للتمدد. فلذلك بنظر السيد الشهيد القطع الموضوعي الاستقرائي في مقابل القطع الموضوعي الاستنباطي، من يرجع القطع الموضوعي الاستقرائي الى القطع الموضوعي الاستنباطي، وهاي كمقدمة للدخول في بحث وسائل الإثبات وجداني إن شاء الله. فالعبارة نقرأها في الدرس اللاحق، وصلى الله على محمد وآل محمد.